سيداتي وسادتي، مساء الخير. ليلتنا حب وسلام ورجاء يملأ جوانحنا ويشيع في نفوسنا ويفيض ليغمر الكون كله ويكسو قلوب البشر نقاء وصفاء وطهرا. ليلتنا ابتسام وتفاؤل وأمل في أن يحمل كل قلب حب الآخرين، ليعيش الإنسان في كل مكان في ظل الخير والرخاء والمحبة. نحن الذين نلتقي في هذا المكان، سواء من سعى إليه على قدميه أو من هفى إليه بروحه، سيتاح لنا الليلة أن ننعم بهذا الصفاء الروحي وهذا الحب الذي يكنه كل قلب لكل الناس. ونحن هؤلاء هم أبناء الأمة الكبيرة الذين تجمع بيننا ليالي البهجة والفرحة، كما جمعت بيننا الشدة. نحن أبناء الأمة العربية الواحدة الحرة، نلتقي الليلة فيزداد إيماننا بهذه الوحدة ويزداد حرصنا على السلام وتمسكنا بالخير. هذا السلام لا نريده لأنفسنا فحسب، ولكن نريده أن يضل كل مكان، أن ينعم به أهل الجزائر وأهل فلسطين وأهل قبرص، أن ينعم به كل إنسان. وحتما سينتصر السلام وسيسود السلام. ليلتنا سيداتي وسادتي سلام وحب وابتسام وأمل، وهي أكثر من لفظ جميل يؤلف بين قلوبنا ويحرك عواطفنا. هي أكثر من نغم حلو يثير ذكرياتنا ويداعب أحلامنا، أكثر من صوت شجي ينادينا ليضمنا في حنان وتضمه آذاننا في نشوة. ليلتنا كل ذلك، فهي ليلة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، الإذاعة المصرية تقدم لكم الليلة كوكب الشرق أم كلثوم في حفلتها الشهرية. الحفلة ننقلها إليكم من مسرح الأزبكية. ارتفع الستار الآن يا سادة عن أم كلثوم وسط فرقتنا الموسيقية لتقدم لنا أولى أغنياتها في سهرة الليلة، أغنية ذكرياتي تأليف أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. Thank you. قوته وجلت لي سترة أيام الخوال نبهت قلبي من غفوته وجلت لي سترة وجلت لي سترة أيام الخوالي نبهت قلبي من غفوتي وجلت لي سترة جعلت لي ستر أيام الغوالي، نبهت قلبي من غفوتي وجلت لي ستر أيام الغوالي. كيف ذكريات ذابت فكري وظني ذكريات ذابت فكري وظني لست أدري أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين وأنا أبكي مع اللحن الحزين أنساب في لحن أغني في سمعي على نغم ينساب. I'm not. كيف لا يشعر فجرا فاتما في مغلتي يوم أشرقت من الغلب علي كان فجرا فاتما كان فجرا فاتما في مغلتي يوم أشرقت من الغيب علي أنست روح إلى طلعتي أنست روح إلى طلعتي واكتلت ثغر الغوى أشرقت من الغيب علي كان فجرا باسما كان فجرا باسما في مغلتي يوم أشرقت من الغيب علي أنست روح إلى طلعتي أنست روح إلى طلعتي أنست روح إلى طلعتي واكتلت ثغر الغوى

Oh, الخيال وهي وهم وخيال وهي وهم إذا القلوب من غفوتها قد صحت، وبرنين الذكريات دوى صوتها. فإذا السمع منئه ما طرته السنين من شدو ومن أنين، وبالحنين والأنين روت قصة حبي أولى أغنياتها في سهرة الليلة. ولعلكم قد استمعتم أيها السادة كيف استقبل جمهور الحاضرين هنا أم كلثوم بعد أن فرغت من أداء هذه الأغنية. إنه تقدير لفنها الخالد الكبير. غنت أم كلثوم قصة حبي، وستغني غيرها وغيرها في هذه السهرة. الآن ينتقل الميكروفون من مسرح الأزرقية إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وإلى لقاء ثان مع أم كلثوم بعد قليل.